لما ذكرت محمدا من للغياهب بدادا أنار ليلا أسودا إني بترجيع نشيد مع عمرو أو زيدا أريد المصطفى بيت القصيد روحي له مني الفداء ندى بل الصدى لما ذكرت محمدا من للغيائب بدادا أنار ليلا أسودا يا عادلي فيما حصل حبي لضوى والغزل لا عيب فيه ولا خجل فلما شنيت المولدا الندى بل الصدى لما ذكرت محمدا من للغياهب بدادا أنار ليلا أسودا لولاه ما صلت أمم أو يممت شطر الحرم فبه عماد الدين تم ورست مداميك الهدى ندى بل الصدى لما ذكرت محمدا من للغيائب بدادا أنار ليلا أسودا دعني أهيم بذكره دعني أذوب بسكره أو أنت فيه بمكره ما القلب حن وأرعدا لما ذكرت محمدا من للغياهب بدادا أنار ليلا أسودا إن كان حب محمد والآل ذنبا فليكن أقسمت ما لي توبة لا اليوم عنه ولا غدا قدر الندى بل الصدى لما ذكرت محمدا من للغياهب بدادا أنار ليلا أسودا